إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بحول الله وقوته ورحمته تعالى ومنته رائعة العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، نحتاج إلى تدارسها في هذه الأيام العصيبة التي ولدت ما ولدت من نسل السوء، وهي حبلى بما لا يعلمه إلا الله تعالى منه. وهذه بعض العواصم الإسلامية العربية تقصف بنيران الصليبيين الكفرة، يستدعيهم لقصفها الخونة الذين رقت ديانتهم أو ذهبت وضاعت عروبتهم بل سلبت. وتجلس الجماهير الإسلامية العربية أمام الشاشات تتابع وقائع القصف وتنظر اشتعال النيران في البلاد والعباد، وكأنها تشاهد ألعابا نارية يتسلى بمشاهدتها الفارغون وأحلاس المقاهي، لا يثير فيهم ما يشاهدونه استنكارا ولا امتعاضا، وإنما يبعث فيهم نشوة وجدلا واستكبارا. لا يملك المسلم اليوم، وهذه النوازل تقرع الأمة قطرا قطرا وتدمرها بلدا بلدا، فلا توقظ نائما ولا تهيج ساكنا ولا تهدي ضالا ولا ترشد حائرا ولا ترد شاردا ولا تعلم جاهلا ولا تبصر غويا. لا يملك المسلم والأمر هكذا إلا أن يسأل متعجبا، كيف صرنا إلى ما قلنا إليه، وكيف انتهينا إلى ما نحن عليه. ولما كانت معرفة أصل الداء أصل معرفة الدواء، فمعرفة الأسباب التي نرى اليوم نتائجها أصل التعامل معها للخروج منها. وقد فصل العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تلك الأسباب تفصيلا لا إسهاب فيه يمل ولا إيجاز معه يخل، في رسالته العظيمة في الطريق إلى ثقافتنا. وسأقوم إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته بقراءتها، وسأحرص إن شاء الله تعالى أن تكون القراءة الأولى كالمتن المسموع للرسالة، وأسأل الله تعالى أن ييسر بمنته وحوله وقوته قراءتها مع الاستفاضة في التعليق عليها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وأسأل الله أن ينفع بها الجماهير الحائرة الشاردة من أبناء أمتنا لتخرج من حيرتها ولتعرف سبيل قصدها، والله تعالى المستعان وحده. قال الأستاذ العلامة رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وخرج الحديث في الحاشية فقال: هو من حديث أبي سعيد الخدري من خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواها أحمد في المسند بطولها، والترمذي في السنن في كتاب الفتن باب ما جاء ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، ورواه مختصرا كما أثبته، يعني فيما ذكره أحمد في المسند وابن ماجه في السنن في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت: وهو حديث صحيح. قال الأستاذ العلامة رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يمنع أن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه.

سنة 78 وأني لا أعني به أي بالذوق ما يجري على ألسنة الكتاب يتذوق الجمال ويتذوق الفن، فهذا كلام غير دال على منهج، وليس هذا مكان بيانه مرة أخرى. ولم أتم كتابة هذه المقالات وسأنشرها قريبا بعنوانها المتنبي ليتني ما عرفته. نشر الأستاذ رحمه الله 3 مقالات بعنوان المتنبي ليتني ما عرفته في الأعداد 60 و 61 و 63 من مجلة الثقافة في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 78 و 900 و1000. قال الأستاذ رحمه الله: الرحلة إلى المنهج. لا تقل لنفسك هذا مجاز لفظي، كلا، بل هو أشبه بحقيقة أيقنت به، لأني سخرت كل ما فطرني الله عليه، وأيضا كل معرفة تنال بالسمع أو البصر أو الإحساس أو القراءة، وكل ما يدخل في طوقي من مراجعة واستقصاء بلا تهاون أو إغفال، سخرت كل سليقة فطرت عليها وكل سجية لانت لي بالإدراك لكي أنفذ إلى حقيقة البيان الذي كرم الله به آدم عليه السلام وأبناءه من بعده. وهذا أمر شاق جدا كان ومثير جدا كان، ولكن المطلب البعيد هون عندي كل مشقة وضنا. والشيخ رحمه الله يصف الصراع الذي يعانيه كل مسلم على مستواه الشخصي من تدسس العقائد الغربية الكفرية الصليبية، وكذلك ما أتى به السيل الجارف من الغرب من العادات والتقاليد ومن الأحوال والأعمال ومن التطلعات والآمال. هذا كله يصطرع في كل نفس مسلمة مع ثوابتها وموروثها، مع إيمانها ويقينها، مع عقيدتها وأصولها. وقد وقع الصراع الحاد في نفسه رحمه الله في الجامعة المصرية في كلية الآداب عندما أنكر أستاذه طه حسين ما أنكر فيما يتعلق بالشعر الجاهلي وما يتعلق بالقرآن والتوراة وكل كتاب منزل من لدن ربنا تبارك وتعالى. وثارت ثورة الشك عارمة في نفس الأستاذ محمود محمد شاكر، ولما كان من الأدب الذي أدب عليه في بيته، وكان بيته بيت علم وآداب وفصل بين ما يتوجب وما لا يتوجب وما يباح وما لا يباح، لم يستطع أن يجبه أستاذه يومئذ بأنه لص سارق، وأنه ما زاد على أن ترجم مقالة مارك اليوث في المجلة الأسيوية ثم نشرها بعد ناسبا إياها إلى نفسه متبجحا بذلك، ناسبا إلى ديكارت ما لم يقل به ديكارت في مسألة الشك. وأراد طه حسين يومئذ بادعاءاته وزوره وكذبه وعمالته أن يحول وجه الأمة، وألقى بما ألقى من نفايات فكره وما حمله من متاع أسياده وسادته إلى أنفس غضة في مقاعد الدرس بين يديه، وللأستاذ هيبة وللمعلم سطوة، فلم يستطيع أن يجبهوه بما يكره، إلا أن محمودا رحمه الله فعل وأعلن ثورة سلبية على كل دخيل على هذه الأمة، فولى الجامعة كلها ظهره وولى هاربا وأقبل على هذا الذي يقول: لا تقل لنفسك هذا مجاز لفظي، يعني ما ذكر من الرحلة إلى المنهج، كلا، بل هو أشبه بحقيقة أيقنت به، لأني سخرت كل ما فطرني الله عليه، وأيضا كل معرفة تنال بالسمع أو البصر أو الإحساس أو القراءة، وسخرت كل ما يدخل في طوقي من مراجعة واستقصاء بلا تهاون أو إغفال، سخرت كل سليقة فطرت عليها وكل سجية لانت لي بالإدراك لكي أنفذ إلى حقيقة البيان الذي كرم الله به آدم عليه السلام وأبناءه من بعده. وهذا أمر شاق جدا كان ومثيرا جدا كان، ولكن المطلب البعيد هون عندي كل مشقة وضنا، لكي يثبت في النهاية أن القرآن العظيم هو كلمة الله، وهي خاتم الوحي المعصوم إلى النبيين والمرسلين في الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده. كيف تكون على يقين من أن هذا البيان الإلهي ووحي معصوم نزل به رسول أمين من الملائكة إلى نبي كريم ليبلغه إلى الأجيال المتلاحقة إلى أن يرفعه الله إليه من الصدور والسطور بين يدي الساعة؟ فهذه الرحلة إنما كانت ليحدد المرء موقعا وليعلم من أين يؤتى، وما هذا البلاء الذي حل بالمسلمين فحرفهم عن الصراط المستقيم، ومن أين تدسس الأعداء إلينا، وما هي الثغور التي نفذوا منها إلى عقيدتنا وعاداتنا وحياتنا فأفسدوا علينا ذلك كله إلا على من عصمه الله رب العالمين منا. قال الأستاذ رحمه الله: اكتسبت يومئذ بعض الخبرة بلغة الشعر وبفن الشعراء وبراعاتهم، ثم انفتح لي في خلال ذلك باب آخر من النظر. قلت لنفسي: الشعر كلام صادر عن قلب إنسان مبين عن نفسه، فكل كلام صادر عن إنسان يريد الإبانة عن نفسه خليق أن أجري عليه ما أجريته على الشعر من هذا التذوق الشامل الذي وصفته آنفا. فأخذت أهبتي لتطبيق هذا التذوق على كل كلام. ما كان هذا الكلام؟ فأقدمت إقدام الشباب الجريء على قراءة كل ما يقع تحت يدي من كتب أسلافنا من تفسير لكتاب الله، إلى علوم القرآن على اختلافها، إلى دواوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشروحها، إلى ما تفرع عليه من كتب مصطلح الحديث وكتب الرجال والجرح والتعديل، إلى كتب الفقهاء في الفقه، إلى كتب أصول الفقه وأصول الدين، وهو ما يعرف عند المتكلمين بعلم الكلام، وكتب الملل والنحل، ثم كتب الأدب وكتب البلاغة وكتب النحو وكتب اللغة وكتب التاريخ وما شئت بعد ذلك من أبواب العلم. وعمدت في رحلتي هذه إلى الأقدم فالأقدم، كل إرث آبائي وأجدادي كنت أقرأه على أنه إبانة منهم عن خبايا أنفسهم بلغتهم على اختلاف أنظارهم وأفكارهم ومناهجهم. وشيئا فشيئا انفتح لي الباب يومئذ على مصراعي، فرأيت عجبا من العجب، وعثرت يومئذ على فيض غزير من مساجلات صامتة خفية كالهمس، ومساجلات ناطقة جهيرة الصوت، غير أن جميعها إبانة صادقة عن هذه الأنفس والعقول. أمدتني هذه التجربة الجديدة بخبرات جمة متباينة متشعبة، أتاحت لي أن أجعل منهجي في تذوق الكلام منهجا جامعا شاملا متشعب الأنحاء والأطراف، يزداد مع تطاول الأيام رحابة وسعة وحدة ومضاء ونفاذا ودقة وشمولا واستقصاء. قال الأستاذ رحمه الله تعالى: الاهتداء إلى المنهج عند عبد القاهر الجرجاني وسيبويه. قال: ولا أزعم معاذ الله أني ابتدعت هذا المنهج ابتداعا بلا سابقة ولا تمهيد، فهذا خطل وتبجح، بل كل ما أزعمه أني بالجهد والتعب وبمعاناة التفتيش في هذا الركام من الكلام جمعت شتات هذا المنهج في قلبي وأصلت لنفسي أصوله مع طول التوقيب عنه،

كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم. وإذا كان الأمر كذلك لم يمتنع أن يكون سبيل لفظ القرآن ونظمه هذا السبيل، وأن يكون عجزهم عن أن يأتوا بمثله في طريق العجز كما ذكرنا ومثلنا. انتهى كلام عبد القاهر غفر الله له. قال الأستاذ رحمه الله: تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبوي. فهذا الإمام البارع اليقظ لم يجد غضاضة في تطبيق فكرته في الإعجاز على حد من حدود الفعل، وهو الحد الذي كتبه إمام النحو سيبوي، ولم يستنكف أن يجعله قرينا للكلمات الجامعة الشريفة التي يهدى إليها شاعر مبين أو ناثر بليغ، ولم يتوقف في الحكم عليها بأنها من الكلمات الشريفة الجامعة مما لا يقع في الوهم أن أحدا يستطيع أن يأتي في هذا المعنى بكلام يوازنها أو يدانيها، وأنها كلام بين قد بلغ الغاية في البيان ولم يبق لطالب بعده مطلب. وعبد القاهر حكم حكما لم يبين لنا مأتاه ولا تفصيله حين قال: إن المعنى الذي جاء في معنى كلام سيبوي هو قولهم: والفعل ينقسم بأقسام الزمان ماض وحاضر ومستقبل. ثم قال: وليس يخفى ضعف هذا في جنبه وقصوره عنه. ولم يزد عبد القاهر على هذا شيئا. قال الأستاذ رحمه الله: وقبل كل شيء، فهذا الذي استضعفه إلى جنب كلام سيبوي إنما هو نص كلام أستاذه وإمامه الذي يغالي في أستاذيته ويقدمه تقديما على سائر النحاة أبي علي الفارسي في كتابه الإيضاح في النحو، والذي عني عبد القاهر نفسه بشرحه شرحين: أحدهما كتاب المغني وهو شرح مطول في 30 مجلدة، والآخر وهو المقتصر وهو مختصر منه في 2 مجلدات. ولم أجد عبد القاهر في المقتصر تعرض لنقد حد شيخه الفارسي ولا بين لنا عن وجه ضعفه أو قصوره، ووجدته صعبا عسيرا أن يدرك القارئ مأتى هذا الحكم، وإن كان عبد القاهر قد قال إنه ليس بخفي مع أنه خفي بلا شك في خفاء. فرأيته واجبا أن أجتهد اجتهادا في بيان مأتى هذا الحكم لكي يتضح لك معناه في كلام عبد القاهر. قال الأستاذ رحمه الله معلقا في الحاشية الآن: وأنا أطبع الكتاب، وافاني ولدي الكريم الدكتور عبد الرحمن ابن سليمان العثيمين بالصفحات الأولى من شرح كتاب سيبوي للإمام أبي سعيد السيراتي القاضي النحوي الحسن بن عبد الله بن المرزبان، فلم أره صنع شيئا في شرح عبارة سيبوي، وإنما هو ما درج عليه النحويون في أقسام زمان الفعل ماض وحاضر ومستقبل لا غير، فيكون ما كتبته لك بعد أول بيان عن جميع عبارة سيبوي بلا إغفال لشيء منها كما أغفلوا. قال الأستاذ رحمه الله: فسيبوي حين حد الفعل في أول كتابه لم يرد أمثلته التي هي عندنا: فعل ماض نحو ذهب، ومضارع نحو يلهب، وأمر نحو اذهب، بل أراد بيان الأزمنة التي تقترن بهذه الأمثلة كيف هي في لسان العرب، فجعلها 3 أزمنة. تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبوي. فالزمن الأول هو المقترن بالفعل الماضي الذي يدل على فعل وقع قبل زمن الإخبار به، كقولك: ذهب الرجل، ولكن يخرج منه الفعل الذي هو على مثال الماضي أيضا، ولكنه لا يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي، نحو قولك في الدعاء: غفر الله لك، فإنه يدخل في الزمن الثاني كما سأبينه بعد. وأما الزمن الثاني فهو الذي عبر عنه سيبويه بقوله بعد ذلك: وما يكون ولم يقع، وذلك حين تقول آمرا أخرج، فهو مقترن بزمن مبهم مطلق معلق لا يدل على حاضر ولا مستقبل، لأنه لم يقع بعد خروج، ولكنه كائن عند نفاذ الخروج من المأمور به. ومثله النهي حين تقول ناهيا لا تخرج، فهو أيضا في زمن مبهم مطلق معلق وإن كان على مثال الفعل المضارع، فقد سلب الدلالة على الحاضر والمستقبل لأنه لم يقع، ولكنه كائن بامتناع الذي نهي عن الخروج. ومثله أيضا في مثال المضارع في قولنا قاتل النفس يقتل والزاني المحصن يرجم، فهما مثالان مضارعان ولا يدلان على حاضر ولا مستقبل، وإنما هما خبران عن حكم ولم يقع عند الإخبار بهما، فهما في زمن مبهم مطلق معلق، وهما كائنان لحدوث القتل من القاتل عند القصاص، وحدوث الزنا من الزاني المحصن عند إنفاذ الرجم. ويدخل في هذا الزمن أيضا نحو قولك غفر الله لك في الدعاء، وهو على مثال الماضي، فإنك لا تريد إخبارا عن غفران مضى من الله سبحانه، ولكن تريد غفرانا من الله يكون، ولكنه لم يقع بعد، وترجو بالدعاء أن يقع. فهذا هو الزمن الثاني الذي عبر عنه سيبويه بقوله وما يكون ولم يقع. وأما الزمن الثالث فهو الذي عبر عنه سيبويه بقوله وما هو كائن لم ينقطع، فإنه خبر عن حدث كائن حين أخبرت في الحال، ولم ينقطع الضرب بعد مضي الحال إلى الاستقبال. ويلحق بهذا الزمن الثالث أيضا مثال الفعل الماضي فقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، فهو خبر عن مغفرة كانت ولا أول لها، وهي كائنة أبدا لا انقطاع لها، لأنها من صفات الله سبحانه هو الأول والآخر. قال الأستاذ رحمه الله وبهذا البيان الموجز الذي أرجو أن أكون قد وفقت في بيانه يتبين لك صدق عبد القاهر بلا إبانة كانت منه في الحكم على عبارة أبي علي الفارسي بالقصور والضعف إلى جانب عبارة سيبويه الجامعة المبينة. فإن أبا علي الفارسي مع نصه في عبارته على أقسام الزمان حيث قال والفعل ينقسم بأقسام الزمان ماض وحاضر ومستقبل، فإنه أسقط الزمن الثاني كله، وهو الزمن المبهم المطلق المعلق الذي دلت عليه عبارة سيبويه. وكذلك فعل سائر النحاة، فقد أسقطوا هذا الزمن إسقاطا كاملا، ولم يذكروا اقتران هذا الزمن الثاني بالفعل المضارع، ولا اقترانه بالفعل الماضي أيضا في الدعاء، ولم يذكروا في حدهم هذا دخول الفعل الماضي في الزمن الثالث زمن الفعل المضارع في الحال والاستقبال كما مثلت. فأنت تراه عيانا الآن أن سيبويه قد استطاع في جملة واحدة قصيرة لا تتجاوز سطرا واحدا استطاع أن يلم بجميع الأزمنة المقترنة بأمثلة الفعل دون أن يخل بشيء منها، فهي جملة محكمة شديدة الإحكام عجز النحاة من بعده أن يلموا بها في حدودهم التي كتبوها عن حد الفعل، فأي رجل مبين كان سيبويه. قال الأستاذ رحمه الله سبب تأليف سيبويه كتابه، وأقول أنا كان سيبويه رحمه الله حين كتب هذه العبارة وأمثالها في كتابه في قمة الصفاء وفي ذروة اليقظة تسمو به أنبل عاطفة من الوفاء لشيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 75 و100 أو قبلها، والذي مات ولم يجمع علمه المستفيض في كتاب جامع. فبعد موت الخليل كما حدثنا نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي رواية عن أبيه أن سيبويه لقي أباه علي بن نصر بن علي الجهضمي المتوفى سنة 87 وهو قرين سيبويه في الأقض عن الخليل والاختصاص به، فقال له سيبويه: يا علي، تعالى نتعاون على إحياء علم الخليل. فتقاعس علي، أي تأخر ولم يتقدم، وخذل سيبويه فيما أراده، فحمي قلب سيبويه وعزم على أن ينفرد بإحياء علم الخليل، فانبرى بكل ما في قلبه من الديانة والأمانة والحب والإخلاص، مستقلا وحده بالعب، وحلق وحده كالعقاب في جو العربية، يجلي بعينيه النافذتين كل علم الخليل وغير الخليل وكل أساليب العربية، وينقض على المعاني بضبط وإحكام كإحكام العقاب الصيود، بكل ما في قلبه من القدرة على الإبانة والقدرة على الاستبانة. وهذا ظاهر جلي لمن يقرأ كتاب سيبويه بتذوق وتأمل وأناه، ولكن أين هذا القارئ؟ فمن أجل ذلك كان كتاب سيبويه بحرا زخارا لم يبلغ مبلغه في الجودة والبيان عن معاني النحو نحوي واحد ممن جاء بعده وعب من عباده، وحق لعبد القاهر الإمام أن يجري عليه مذهبه في قضية النظم واللفظ، وأن يختار من عباراته عبارة مبينة جامعة ويجعلها قرينة لأشرف العبارات المبينة في شعر الشعراء وفي كلام البلغاء كعلي رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله. قال الأستاذ رحمه الله: منهجي في تذوق الكلام. أظنني قد أثقلت عليك أيها القارئ لكتابي هذا المتنبي وأبعدت بك الرحلة، ولكني لم أبعد بك في الحقيقة، لأني أردت أن تقف بالدليل الواضح على أن المنهج الذي استطعت أن أمهده لفكري كان نابعا من صميم المناهج الخفية التي سن لنا آباؤنا وأسلافنا طرقها، وأن كل جهدي فيه هو معاناة كانت مني لتبين دروبها ومسالكها، ثم إزالة الغبار الذي طمس معالمها، ثم أن أجمع ما تشتت أو تفرق من أساليبها معتمدا على دلالات اللسان العربي، لأن كل ذلك مخبوء تحت ألفاظ هذا اللسان العربي ومستكن في نظم هذا اللسان العربي، وهذا يكاد يكون أمرا مسلما ببديهة النظر في شأن كل لغة وتراثها. والذي لا يملك القدرة على استيعاب هذه الدلالات وعلى استشفاف خفاياها غير قادر البتة على أن ينشئ منهجا أدبيا لدراسة إرث هذه اللغة في أي فرع من فروع هذا الإرث، إلا أن يكون الأمر كله تبجحا وغطرسة وزهوا وغرورا وتغريرا، كما هو الحال في حياتنا الأدبية هذه الفاسدة. هذا هو جوهر حديثي عن منهجي في تذوق الكلام كله شعرا ونثرا وأخبارا تروى وعلما يكتب أو يستخرج، لأن ذلك كله إنما هو إبانة عما تموج به النفوس وتنبض به العقول، ففي نظم كل كلام وفي ألفاظه ولا بد أثر ظاهر أو وسم خفي من نفس قائله، وما تنطوي عليه من دفين العواطف والنوازع والأهواء من خير وشر أو صدق وكذب، ومن عقل قائله وما يكمن فيه من جنين الفكر أي مستوره من نظر دقيق ومعان جلية أو خفية وبراعة صادقة ومهارة مموهة ومقاصد مرضية أو مستكرهة. وهذه ضربة موفقة من الله تبارك وتعالى بها عليه رحمه الله. يقول: هذا هو جوهر حديثي عن منهجي في تذوق الكلام كله، شعرا ونثرا وأخبارا تروى وعلما يكتب أو يستخرج، لأن ذلك كله إنما هو إبانة عما تموج به النفوس وتنبض به العقول. ففي نظم كل كلام وفي ألفاظه ولا بد أثر ظاهر أو اسم خفي من نفس قائله، وما تنطوي عليه من دفين العواطف والنوازع والأهواء من خير وشر أو صدق وكذب، ومن عقل قائله وما يكمن فيه من جنين الفكر أي مستوره من نظر دقيق ومعان جلية أو خفية وبراعة صادقة ومهارة مموهة ومقاصد مرضية أو مستكرهة. فمنهجي في تذوق الكلام معني كل العناية باستنباط هذه الدفائن وباستدراجها من مكامنها ومعالجة نظم الكلام ولفظه معالجة تتيح لي أن أنفض الظلام عن مصونها وأميط اللثام عن أخفى أسرارها وأغمض سرائرها. وهذا أمر لا يستطاع ولا تكون له ثمرة إلا بالأناة والصبر وإلا باستقصاء الجهد في التثبت من معاني ألفاظ اللغة ومن مجاري دلالتها الظاهرة والخفية بلا استكراه ولا عجلة وبلا ذهاب مع الخاطر الأول وبلا توهم مستبد تخضع له نظم الكلام ولفظه. وأمر كريه أيها القارئ وبغيض إلي كل البغض أن أحدثك عن أعمالي، ولكن لا بد مما ليس منه بد لكي تكون على بينة. قد مضى الشباب وطوي بساطه، ومضت تلك الأيام الغوابر المضيئة في حياتي حتى كانت سنة 35 و900 وأنا في 26 من عمري حين استوى لي المنهج واستبان. فكان أول عمل طبقت فيه منهجي في تذوق الكلام شعرا ونثرا وأخبارا تروى وعلما يكتب أو يستخرج وكتاب المتنبي الذي تولت نشره جريدة المقتطف في عدد يناير 36 و900، وكان كتابي خاليا من كل إبانة عن هذا المنهج أو إشارة إليه، فكان صدوره يومئذ مفاجأة وجهت أنظار الأدباء جميعا في كل بلد ينطق اللسان العربي إلى اسم مجهول وكاتب مغمور، وأصبحت في خفقة كخفقة البرق اسما مشهورا عندهم وكاتبا مذكورا. وأنت لم تشهد تلك الأيام كيف كانت، ولا تجد اليوم من يحدثك عنها غيري، وكل ما بقي منها أنك تعرفني اليوم معرفة مبهمة بلا دليل يرشدك إلا هذا الصيت الكاذب الذي لا أظن أن له عندك حقيقة تعرف بها صدقا، والذي أكسبتنيه تلك المفاجأة المثيرة المتقادمة الموغلة في البعد عنك. كان السبب في هذه المفاجأة المثيرة أن جمهرة الأدباء والقارئين يومئذ وقعوا على كتاب فيه ترجمة للمتنبي مكتوب على منهج وجدوه فريدا متميزا مباينا مدبه كل المباينة لجميع المناهج الأدبية المختلفة المألوفة والتي كانت تغمر ساحة الأدب ولا تزال تغمرها مع الأسف. وهذا أمر تستطيع أن تستوثق من صحته بالنظر في كل ما كتب الكاتبون عن الشعر والشعراء وغير الشعراء قبل هذا الكتاب، كانوا يحسون إحساسا خفيا بهذه المباينة الظاهرة. وقد عبر عن هذا الإحساس الخفي أقراني وأساتذتي وشيوخ الكبار معارضين أو مثنين، كل عبر بطريقته وأسلوبه عن هذا الإحساس الخفي بكلام مكتوب أو حديث جرى بيني وبينهم. ولأني أصدرت هذا الكتاب خلوا من مقدمة تتحدث عن منهجي الذي بنيت عليه ترجمتي للمتنبي، فقد كان ما لا بد أن يكون. فالحياة الأدبية الفاسدة التي سن للناس سننها شيوخنا الأدباء الكبار والتي نعيش فيها إلى هذا اليوم، وآفات أخرى كانوا يتعايشون بها وبثوها في تلاميذهم وأشياعهم، كل ذلك لم يكن يتيح لأحد إلا من عصم الله أن يجد من وقته ساعات للتأمل والأناة والصبر للبحث عن هذا المنهج الغريب غير المألوف الذي وجده أمامه مطبقا في كتاب كامل، وأحس به كل منهم إحساسا خفيا دعاه إلى المعارضة أو الثناء. وهذا خذلان كبير غفر الله لنا ولهم وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم. كان ما لا بد أن يكون، فبقي منهجي منهجا غير بين، بل صار منهجا مغمورا تطمس معالمه المناهج الفاشية الغالبة على هذه الحياة الأدبية الفاسدة. ثم جاء من بعد الأساتذة الكبار أجيال صنعتهم السنن التي سنوها في حياتنا الأدبية، والأساتذة الكبار هم القمم وهم القدوة. فتسع الخرق بفعل مرور الأيام والسنين، وفسد الأمر فسادا وبيلا. فكان لا بد أن يبقى منهجي هذا مطموسا مغمورا ضربة لازب، وضربة لازب أن يكون كذلك، لأني أنا أيضا قد رضيت لكتاب المتنبي ولمنهجي فيه أن يبقى مطموسا مغمورا مدة 40 سنة، منذ خرج للناس لأول مرة في سنة 36,900,000 إلى أن كانت سنة 77,900,000 حين أعدت نشره. ولكن ها هنا حديث آخر سأحدثك عنه بعد قليل. قال الأستاذ رحمه الله: لم أفارق منهجي قط في مقالاتي وكتبي. لا تحسب أني قد فارقت منهجي وأغفلته مدة 40 سنة ونيفا، ولا تقل أنت الملوم، فلما توانيت ونقصت وتثاقلت فلم تنصر منهجك ولا بينته للناس. فأقول لك إن كنت ممن يريد أن يعرف، أما الذي لا يريد أن يعرف فليس بيني وبينه عمل، إن منهجي في تذوق الكلام شعرا ونثرا وأخبارا تروى وبيانا عن علم مستخرج، وكلاما قاله الناس في الأمس البعيد، وكلاما يقوله الناس في هذا اليوم القريب. منهج متراحب متشعب الأنحاء كما حدثتك آنفا، وهو مطبق تطبيقا بينا في كل ما كتبه هذا القلم الذي أكتب به الآن إليك. مطبق هذا المنهج في مقالات التي نشرتها في الصحف والمجلات قديما وحديثا، سواء كان ما كتبته بحثا أو نقدا أو تعبيرا عن ذات نفسي في كل منحى من مناحي القول والبيان، أو تعليقا على أصول الكتب القديمة التي نشرتها وخرجت للناس. وإن شئت أن تعلم فاعلم أنك واجد منهجي في تذوق الكلام في مقالات القديمة والحديثة التي لم أنشرها بعد في كتاب يقرأ اليوم، وأنت واجده أيضا في كتابي أباطيل وأسمار، وكتابي برنامج طبقات فحول الشعراء، وأنت واجده أيضا ظاهرا يلوح في قراءتي وشرحي لكتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي، وفي قراءتي وتعليقي على كتاب جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار، وفي مواضع كثيرة جدا متفرقة في قراءتي وتعليقي لكتاب أبي جعفر الطبري في تفسير القرآن، وفي سائر ما كتب الله لي أن أنشره من الكتب. لم أفارق منهجي قط في القوس العذراء وهي شعر، بل أنت واجده ساطعا كل السطوع في ديوان القوس العذراء، حيث تجد 23 بيتا قالها الشماق الشاعر في قصيدته الزائية التي وصف فيها قوسا وقواسها الذي صنعها بيديه وسواها حتى استوت، ففتن بحبها قواسها هذا وانطوى قلبه على الظن بها، ثم دعاه داعي الحج فأسمعه فانطلق خارجا من باديته فوافى بها أهل المواسم، فانبرى لقوسه هذه تاجر غني شديد المكر والدهاء، فساومه بها فأطال المساومة، قواس فقير بائس وغني مليء ماكر حلو اللفظ واللسان، فاغتره بالمال والغنى حتى ذهل بفقره عن نفسه وهواه، وفي غمرة ذهوله أسلم له قوسه وقبض المال ولم يكد حتى استفاق، وتلفت فلم يجد قوسه وحشاشة نفسه، ولم تقع عينه على هذا التاجر الذي انقض على قوسه كالعقاب الكاسر وطار بها حيث لا يرى، فأجهش البائس المسكين بالبكاء ونظر إلى المال الذي في يديه، وفاضت العين عبرة وسقط في هاوية الأحزان، وتساقطت نفسه بعد فراقها حسرات، وفي الصدر حزاز من الوجد حامز. قال الأستاذ رحمه الله: تذوق شعر الشماخ. كنت قديما قد تذوقت فيما أتذوق من الشعر العربي بيانا حافلا غزيرا في أبيات الشماخ 23، تذوقتها غائصا في أغوار دلالة ألفاظها وتراتي بها ونظمها، بل غصت تحت تيار معانيها الظاهرة، وفي أعماق أحرفها، وفي أنغام جرسها، وفي خفقات نبضها، وفي دفقها السارب المتغلغل تحت أطباقها، فأثرت بهذا التذوق دفائن نظمها ولفظها، واستدرجت خباياها المتحجبة من مكامنها، وأمط اللثام عن أخفى أسرارها المكتمة، وأغمض صرائرها المغيبة، حتى صرت كأني أقرأ قصة طويلة في كتاب منشور، ومضت السنون الطوال حتى كدت أنساها، ثم جاء يوم أذكرني هذه القصة الطويلة، فانبعثت فجأة من مرقدها، وانبعثت أنا أقص قصة القوس وقواسها كما كانت أفضت إلي به أبيات الشماخ، وضمنتها قصيدة تزيد على 300 بيت كل ما فيها نبيثة مستخرجة من بيان أبيات الشماخ ومن ركاز نظمها وكلماتها بلا استكراه لقصة أو معنى أو صورة، والركاز كنز مدفون في باطن الثرى في معدنه، والمعدن هو الذي نسميه اليوم المنجم، كمنجم الذهب والفضة وغيرهما من كنوز الأرض كريمها وخسيسها. فهذا كما ترى منهج متشعب مطبق على أصناف الكلام العربي قراءة له أو بيانا عنه، وببديهة العقل لم يكن من عمل أي كاتب مبين عن نفسه أن يبدأ أول كل شيء فيفيض في شرح منهجه في القراءة والكتابة، وإلا يفعل كان مقصرا تقصيرا لا يقبل منه بل يرد عليه، ثم يكتب بعد ذلك ما يكتب ليقول للناس: هذا منهجي وها أنا ذا قد طبقته. هذا سخف مريض غير معقول، بل عكسه هو الصحيح المعقول، وهو أن يكتب الكاتب مطبقا منهجه، وعلى القارئ والناقد أن يستشف المنهج ويتبينه محاولا استقصاء وجوهه الظاهرة والخفية مما يجده مطبقا فيما كتب الكاتب. ولكن فساد حياتنا الأدبية هو الذي يحيل العقول أحيانا حتى تغفل عن أبسط قواعد البديهة في العقل الإنساني، وكفى بهذا فسادا وبيلا. فرغت وأسأل الله المغفرة من هذا الكلام البغيض إلي متحدثا عن أعمالي، والذي هو شيء أوجبته الصورة، كما يقول المتنبي فيما يروى عنه حين سئل عن خبر نبوته: والآن هذا كلام في المنهج وما قبل المنهج ما هو؟ كان منهجي كما نشأ واستتب في نفسي، كان منهجا يحمل بطبيعة نشأته رفضا صريحا واضحا قاطعا غير متلجلج لأكثر المناهج الأدبية التي كانت فاشية وغالبة وصار لها السيادة على ساحة الأدب الخالص وغير الأدب الخالص إلى يومنا هذا كما حدثتك آنفا. فلكي تكون على بينة مرة أخرى، فاعلم قبل كل شيء أن تسميتها مناهج تجاوز شديد البعد عن الحقيقة وفساد غليظ وخلط. إذا كنت تريد أن تكون على ثقة من معنى هذه الألفاظ التي تجري الآن بيننا، ولكن قد كان ما كان، فهكذا اصطلحوا على تسميتها. وقديما تناولت لفظ المنهج وحاولت البيان عنه، فقل وأشار رحمه الله في الحاشية إلى كتابه الجليل أباطيل وأسمار، قال قلت ذلك في كتابي أباطيل وأسمار، بل الفصل كله، بل الكتاب كله مشتمل على بيان لما يسمى منهجا، ومتصل بما أقوله هنا اتصالا لا انفكاك له. فإن كنت جادا في طلب المعرفة فاقرأ، لأني هنا موجز أشد الإيجاز. ولفظ المنهج يحتاج مني هنا إلى بعض الإبان، وإن كنت لا أريد به الآن ما اصطلح عليه المتكلمون في مثل هذا الشأن، بل أريد به ما قبل المنهج، أي الأساس الذي لا يقوم المنهج إلا عليه. فهذا الذي يسمى منهجا ينقسم إلى شطرين، شطر في تناول المادة وشطر في معالجة التطبيق. فشطر المادة يتطلب قبل كل شيء جمعها من مضانها على وجه الاستيعاب المتيسر، ثم تصنيف هذا المجموع، ثم تمحيص مفرداته تمحيصا دقيقا، وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية وبمهارة وحذق وحذر، حتى يتيسر للدارس أن يرى ما هو زيف جليا واضحا، وما هو صحيح مستبينا ظاهرا، بلا غفلة وبلا هوى وبلا تسرع. أما شطر التطبيق فيقتضي ترتيب المادة بعد نفي زيفها وتمحيص جيدها، باستيعاب أيضا لكل احتمال للخطأ أو الهوى أو التسرع، ثم على الدارس أن يتحرى لكل حقيقة من الحقائق موضعا هو حق موضعها، لأن أخفى إساءة في وضع إحدى الحقائق في غير موضعها خليق أن يشوه عمود الصورة تشويها بالغ القبح والشناعة. وأزيدك الآن أن شطر التطبيق هو الميدان الفسيح الذي تصطرع فيه العقول وتتناصى الحجج، أي تأخذ الحجة بناصية الحجة كفعل المتصارعين، والذي تسمع فيه صليل الألسنة جهرة أو خفية، وفي حومته تتصادم الأفكار بالرفق مرة وبالعنف أخرى، وتختلف فيه الأنظار اختلافا ساطعا تارة وخابيا تارة أخرى، وتفترق فيه الدروب والطرق أو تتشابك أو تلتقي. هذه طبيعة هذا الميدان وطبيعة النازليه من العلماء والأدباء والمفكرين، وعندئذ يمكن أن ينشأ ما يسمى المناهج والمذاهب. ولكي لا تقع في الوهم والضلال، ولكي لا يغرر بك أحد من المتشدقين من أهل زماننا هذا بالثرثرة، فاعلم أن حديثي هنا هو عن الذي يسمى المنهج الأدبي على وجه التحديد، أي عن المنهج الذي يتناول الشعر والأدب بجميع أنواعه، والتاريخ وعلم الدين بفروعه المختلفة، والفلسفة بمذاهبها المتضاربة، وكل ما هو صادر عن الإنسان إبانة عن نفسه وعن جماعته، أي يتناول ثقافته المتكاملة المتحدرة إليه في تيار القرون المتطاولة والأجيال المتعاقبة. ووعاء ذلك كله ومستقره هو اللغة واللسان لا غير، فإياك إياك أن تنسى ذلك، واجعله منك على ذكر أبدا. واذكر أيضا أن هذا الذي أقوله لك ها هنا عن المنهج إنما هو أصل أصيل في كل أمة وفي كل لسان وفي كل ثقافة حازها البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومللهم ومواطنهم. كيف نشأ الخلاف بيني وبين المناهج الأدبية السائدة؟ وإذن فكيف نشأ الخلاف، ولما نشأ الخلاف بيني وبين هذه المناهج الأدبية السائدة كانت ولا تزال في حياتنا الأدبية، حتى رفضتها رفضا صريحا واضحا قاطعا غير متلجلج، منذ بدأت قديما أحس إحساسا مبهما أن حياتنا الأدبية حياة فاسدة من كل وجه كما حددتك آنفا. هذا الإحساس يجده صاحب كل فطرة سوية في نفسه، لهذا الاصطراع الحادث في صفحة قلبه وضميره وعقله بين المنهج الوافد بكل ما يحمله هذا المنهج من أصول وثنية وقواعد شركية وأمور إباحية وفوضوية وهمجية، وما هو موروث من عقيدتنا ومن إسلامنا ومن هويتنا العربية. كل إنسان يحس في نفسه هذا القلق المبهم الغامض إذا كان سوي الفطرة صحيحها، أما إذا كان قد تلوث في مجالس الدرس وفي حصص التلقي ممن لوثت قبل فطرهم فإنه لا يرجى له برء مما لوث به إلا أن يشاء ربي شيئا. فلكي تعرف أين أنت وكي تعرف كيف يكون طريق الخروج من المتاهة وأين هو، فلا بد أن تعلم أصل الداء، لأنك إن لم تعلم أصل الداء فلن تهتدي إلى طريق الدواء. فأنا الآن مجيبك عن هذا السؤال بإيجاز جامع على طوله، فإن هذا الإحساس القديم المبهم المتصاعد بفساد الحياة الأدبية قد أفضى بي كما حدثتك في الفقرات الثلاث الأول إلى إعادة قراءة الشعر العربي كله أولا، ثم قراءة ما يقع تحت يدي من هذا الإرث العظيم الضخم المتنوع من تفسير وحديث وفقه وأصول فقه وأصول دين وملل ونحل وبحر زاخر من الأدب والنقد والبلاغة والنحو واللغة، حتى قرأت الفلسفة القديمة والحساب القديم والجغرافية القديمة وكتب النجوم وصور الكواكب، وقرأت كتب الطب القديم ومفردات الأدوية، حتى قرأت البيزرة والبيطرة والفراسة، بل كل ما استطعت أن أقف عليه بحمد الله سبحانه قرأت ما تيسر لي منه، لا للتمكن من هذه العلوم المختلفة، بل لكي ألاحظ وأتبين وأزيح الثرى عن الخبيء والمدفون. تبين لي يومئذ تبينا واضحا أن شطري المنهج المادة والتطبيق كما وصفتهما لك في أول هذه الفقرة مكتملان اكتمالا مذهلا يحير العقل. منذ أولية هذه الأمة العربية المسلمة صاحبة اللسان العربي، ثم يزدادان اتساعا واكتمالا وتنوعا على مر السنين وتعاقب العلماء والكتاب في كل علم وفن. وأقول لك غير متردد أن الذي كان عندهم من ذلك لم يكن قط عند أمة سابقة من الأمم حتى اليونان، وأكاد أقول لك غير متردد أيضا أنهم بلغوا في ذلك مبلغا لم تدرك ذروته الثقافة الأوروبية الحاضرة اليوم وهي في قمة مجدها وازدهارها وسطوتها على العلم والمعرفة. كنت أستشف شطري المنهج كما وصفتهما تلوح بوادره الأول منذ عهد علماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن حفظت عنهم الفتوى منهم كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، كانت كاللمحة الخاطفة والإشارة الدالة، ثم زادت وضوحا عند علماء التابعين كالحسن البصري وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري والشعبي وقتادة السدوسي وإبراهيم النقعي، ثم تسعى الأمر واستعلن عند جلة الفقهاء والمحدثين من بعدهم كمالك بن أنس وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والشافعي والليث وابن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي، ثم استقر تدوين الكتب فصار نهجا مستقيما وكالشمس المشرقة نورا مستفيضا عند الكاتبين جميعا منذ سيبويه والفراء وابن سلام الجمحي والجاحظ وأبي العباس المبرد وابن قتيبة وأبي الحسن الأشعري والقاضي عبد الجبار المعتزلي والآندي وعبد القاهر الجرجاني وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد الفقيه وحفيده ابن رشد الفقيه الفيلسوف وابن سينا والبيروني وابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وآلاف مؤلفة لا تحصى حتى تنتهي إلى السيوطي والشوكاني والزبيدي وعبد القادر البغدادي في القرن الحادي عشر الهجري. سنة متبعة وضرب مطروق في ثقافة متكاملة متماسكة راسخة الجذور ظلت تنمو وتتسع وتستولي على كل معرفة متاحة أو مستخرجة بلسان سلطانها العربي. لم تفقد قط سيطرتها على النهج المستبين مع اختلاف العقول والأفكار والمناهج والمذاهب حتى اكتملت اكتمالا مذهلا في كل علم وفن، وكان المرجو والمعقول أن يستمر نموها واكتمالها وازدهارها في حياتنا الأدبية العربية الحديثة راهنا ثابتا إلى هذا اليوم لولا، ولكن صرنا وحسرتاه إلى أن نقول مع العرجي الشاعر: كان شيئا كان ثم انقضى. من بيتين تترقرق فيهما عبرات الأسى كله وحسرات العمر كله، يقول: يا ليت شعري هل يعودن لي ذا الود من ليلى كما قد مضى، إذ قلبها لي فارغ كله، أم كان شيئا كان ثم انقضى. لقد شخص لنا الآن ما كان. كان عند أسلافنا منذ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى القرن الحادي عشر الهجري، كان عندهم جميعا منهج واضح بشطريه فيما قبل المنهج من جمع المادة واستيعاب جمعها، ثم يأتي الشطر الثاني في تطبيقها من غير ترك لشيء، لا لشاذة ولا فاذة، وإنما يطلب كل شيء من حاجة وداجة. كان هذا المنهج مستقرا معمولا به في علم العلماء وكتابة الكتاب وشعر الشعراء ونظر الناظرين وتفكير المفكرين، إلى أن انقطع مده في القرن الحادي عشر الهجري. دخل متقاطعا مع هذا المد الذي كان منذ أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما دخل من غلبة الثقافة الأوروبية الغازية بأصولها الوثنية الصليبية الملحدة الكافرة، فمسخت ما كان من منهجنا وما استقر في أعماق نفوسنا من أصولنا، إلا على من حفظ الله تبارك وتعالى عليه ذلك في قلبه وصفحة عقله، وبرأه الله تبارك وتعالى بالخروج مصارعا لجميع تلك القوى كما فعل الأستاذ رحمه الله تعالى وهو يقرأ ترواتنا كله ليبحث عن الخبيء الذي هو دفين هنالك وراء ركام الأساليب والألفاظ، لاستخراج روح الكاتب من شعر ومن نثر ومن نظم وبيان، يبحث عن خبيء مدفون هنالك فلم يهتدي إليه إلا بالاهتداء إلى المنهج نفسه. لماذا قطع استرسال منهجنا؟ ليفسدونا من أجل أن يمسخونا، لكي تصل الأمة إلى ما وصلت إليه في تبعية حقيرة ذليلة في فكرها ونظرها وفي حركتها وسكونها وفي آمالها وآلامها لأعدائها، في تبعية ذليلة لأعدائها. كان شيئا كان ثم انقضى. قال الأستاذ رحمه الله: أصول ما قبل المنهج وبيان ذلك، وشيء لو أنا أغفلته ها هنا ولم أبينه لك فكأني أغفلت جوهر القضية كلها وطمسته طمسا، أعني قضية المنهج، ولدخلت بك دخولا في حومة الفساد المطبق الذي عم وساد حياتنا الأدبية وطم وطغى. وحسبك بهذا مني لو فعلت غشا لك وإهدارا لكرامة البيان وخيانة للأمانة التي حملناها كما حملها أبونا آدم عليه السلام. وبعد ذلك فكأني لو فعل قد استهنت بك وبعقلك، لأني كتمت عنك

تنفق على الصليبيين والصهاينة والكفرة، يتجمعون من كل صوب من أجل أن يقضوا على الإسلام العظيم في الديار العربية في المسلمة. لابد أن تعرف أصل الداء حتى تضع يدك على حقيقة الدواء. لماذا أنت هكذا؟ ولماذا صرت إلى ما صرت إليه؟ هذا ما سنتابعه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكشف البين لحقيقة ما كان، من أجل أن نعلم أين نحن، ولكي نندفع متقدمين إلى ما ينبغي أن يكون بفضل الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.